أبو عيسى التميمي ما نعرف هناك زيادة أبدا في كتابه. ابن ماجه في زيادة كثيرة زادها. أبو الحسن بن سلمة القطان تجد مرات أن ما يروي الحديث ابن ماجه يقول راوي السنن ابن ماجه وهو أبو سلمة وهو أبو الحسن بن سلمة القطان يقول وحدثنا فلان عن فلان فيروي هذا الحديث أيضا بإسناده. فالزيادة ما فيها بإسناد فيما أغلب الكتب لما وقع فيها بعض الزيادات، لكن هذه الزيادات مميزة ومعروفة. نعم أي نعم معروفة. نعم الأمر معروف ليس فيه إشكال، ما في أي إشكال. نعم لأن الكتب الستة كما قلت خمس من الكتب الستة وقع فيها زيادة إلا كتاب حتى النسائي فيه زيادة. ابن السني تجد بعض الزيادات ليست أحاديث وإنما يقول يعني كلام ابن السني راوي سنن النسائي فيقول فلان هو ابن فلان قال ابن السني، مع أن بعضهم قال أن المستبع أو السنن الصغيرة هي من تاليف ابن السني، لكن هذا القول ليس بصحيح. وكتاب السنن الصغير للنسائي لأن ابن السني لا يستطيع على تأليف هذا الكتاب ولا يستطيع على انتقاء هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب يحتاج إلى إمام كبير، فابن السني غير قادر على هذا الشيء. ويعني متواتر أن هذا الكتاب ينسب للنسائي، فكيف نرجح أن ابن السني هو ألف هذا الكتاب وانتقى هذا الكتاب من سنن الكبير؟ يعرف هذا يعني تجد نفسه يعني هذا من عدة طرق، أهم هذه الطرق هو يعني تجدنا في بداية الإسناد يعني مثلا يقول الإمام أحمد حدثنا فلان، فتجد عبد الله يقول حدثني أبي. من هو أبي؟ عبد الله بن أبو الإمام أحمد بن حنبل. فجميع حديث الكتاب مروية من طريق الإمام أحمد، فإذا وجدنا حديث مروي من طريق عبد الله عن شيخ غير الإمام أحمد هذا من زيادات عبد الله، هذا معروف إنه يعني إذا كان خاص إذا كان الكتاب كتاب حديثي يعرف من خلال يعني رواية الأسامي. وطبعا يعني هذه الكتب متواترة، أهم شيء التواتر، أن تتواتر هذه الكتب لأصحابها، يعني ينسب بالتواتر أن هذا الكتاب لفلان. هو الكتب الستوائية ومتواترة في نسبته إلى مؤلفيها. وأكثر ما وقع فيه الخلاف كتاب النسائي، وكما قلت يعني ليس بصحيح، بل التواتر، بل أيضا كتاب النسائي متواتر عن النسائي. نعم هذا ما في خلاف للباقي لابن إسحاق، ما في خلاف. نعم هذا متواتر، وأيضا يعني ما في خلاف، ما نعرف خلاف في هذه المسألة، وإنما وقع الخلاف في بعض الكتب فقط. طبعا أما يعني كتب المتأخرين يعني في مثلا رسائل تنسب لشيخ الإسلام، كيف نعرف أنها ليست لشيخ الإسلام؟ معروف يعني، ومنهج شيخ الإسلام معروف ومميز. فبعض هذه الرسائل منها رسالة مفاضلة بين الملائكة والبشر موجودة في الفتاوى، من قرأ هذه الرسالة يجزم بأن هذه الرسالة ليست لشيخ الإسلام، بل هي البعض يعني بعض العلماء ونسبت خطأ لشيخ الإسلام. فمن خلال معرفتنا بكلام شيخ الإسلام ومن كان له معرفة بكلام شيخ الإسلام يستطيع أن يميز هذه الرسالة. حتى تجد في النسخة المطبوعة من الفتاوى تجد يعني وجدتنا في موضوعين أن في مسألة مفاضل بين الملائكة والبشر يقول ابن القيم بهذا تجتمع الأدلة. شيخ الإسلام ما يقول، قال ابن القيم بهذا تجتمع الأدلة، وإنما تجد هذه في الحاشية فبعضهم أدخلها. كذلك أيضا في موضع آخر أن شيخ الإسلام يقول قال ابن القيم، أيضا هذا ليس صحيح، بل هذا موجود في الحاشية وإدخل إلى داخل الكتاب. أما رسالة مفاضلة بين الملائكة والصحابة فما نشك أنها ليست لشيخ الإسلام، لأن فيها أشياء منكرة جدا، منها حديث منكرة عبدي. نعم إن في حديث أن الله عز وجل يقول عبدي أطعني تكون ربا، هذا موضوع منكر، شيخ الإسلام ما يذكر هذا أبدا. فيعني من خلال أيضا معرفة منهج هذا الإمام، فكما قلنا في رسالة المنسوبة للإمام أحمد وهي رسالة الصلاة، منهج الإمام أحمد معروف ومتميز، هذه رسالة معروفة ما ألف الإمام أحمد، من خلال يعني مقارنتنا بين منهج الإمام أحمد وبين المنهج الموجود في هذه الرسالة، هذه الرسالة ليست لشيخ الإسلام. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبة بن عامر بن عمرو بن عبس بن عمرو بن عمر بن عدي الجهني صحابي مشهور فاضل الرواة كثيرا، وعنه جماعة من الصحابة والتابعين، أحد من جمع القرآن فصيحا عالما شهد الفتوح والصفين، ولي إمارة مصر 3 سنين ومات قريبا من 60. تأكد العدد اللي ذكره اللي عد حديث موسى، تأكد من العدد، ما يخفى عليك تأكد من الله. أين ما جاز عبد النقص ما جاز؟ لا ما أقصد ما جاز عبد الله 26 بدون زيادة عبد الله. أي نعم 26 بدون زيادة عبد الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام على رسول الله. البركة هي الخير الكثير المتتابع، البركة هي الخير الكثير المتتابع، ومنه قيل لمكان تجمع الماء بركة، والبركة على قسمين: بركة تتعلق بالله عز وجل، وبركة تتعلق بالمخلوقين. أما التي تتعلق بالله عز وجل فهي أيضا على قسمين: بركة تضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، بركة تضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما يقال رحمة الله وعزة الله وقدوة الله، وكما قال تعالى أيضا: تبارك الذي بيده الملك، وتبارك الله أحسن الخالقين. وبركة في أفعاله عز وجل، وبركة في أفعاله سبحانه وتعالى. أما البركة التي تتعلق بالمخلوقين فالله عز وجل جعل في بعض مخلوقاته بركة، من هذه المخلوقات بني آدم، ومن بني آدم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وثبت في السنة أو تواتر عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتبرك الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين: تبرك بدون واسطة، وتبرك بالواسطة، تبرك بدون واسطة، وتبرك مع الواسطة. وأقصد بالتبرك بدون واسطة أي تبرك ببعض أجزاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أن الصحابة كانوا يتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام، وكانوا أيضا يتبركون بعرقه، كما ثبت في الصحيح من حديث أم حرام عندما كانت تتبرك بعرق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ثبت أيضا في الصحيح من حديث أبي قتادة أن الصحابة كانوا يتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام. فهذه بركة بالرسول بدون واسطة، والبركة بالواسطة هي التبرك بثياب الرسول مثلا عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في صحيح مسلم أن أسماء كانت تتبرك بجبة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أيضا ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفيت ابنته أو إحدى بناته فكفنها بإزاره عليه الصلاة والسلام. فهذه تبرك أو بركة بالواسطة. طبعا هذا الثوب ليس مبارك، لكن البركة انتقلت من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الثوب، كما ثبت أيضا في مسند الإمام أحمد أن أحد الصحابة دخل على بعض التابعين وهو مريض فقال: أعطني يدك التي صافحت بها أو بايعت بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما أعطاه يده أخذ هذه اليد ومسح بها وجهه، أخذ هذه اليد ومسح بها وجهه. فأيضا هذا تبرك بالواسطة، يعني بركة الرسول عليه الصلاة والسلام انتقلت إلى هذا الصحابي، كما أنها انتقلت إلى ثيابه، فأيضا تنتقل بواسطة الناس الذين باشوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الله عز وجل يجعل في بعض عباده من غير الأنبياء أيضا بركة، كما يجعل في الصالحين وفي الصديقين ونحوهم. فثبت في صحيح البخاري أن سيد بن الفضيل قال لآل أبي بكر الصديق: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ورسول عليه الصلاة والسلام قال على هذا الكلام. فإذا البركة ليست خاصة بالأنبياء، بل أيضا تكون بالناس الذين هم من غير الأنبياء كالصالحين والصديقين ونحوهم، لكن بركة هؤلاء لا تنتقل على الإطلاق، يعني لا يفعل بهؤلاء كما يفعل بالرسول صلى الله عليه وسلم من التبرك بأجزائه أو بثيابه، لأنه لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون مثلا بأبي بكر الصديق، أو يتبركون بعمر أو عثمان أو علي. كذلك أيضا التابعين لم يكونوا يفعلون هذا مع الصحابة، لكن هذه البركة تنتقل على أنواع، بركة هؤلاء المخلوقين الذين هم من غير الأنبياء تنتقل، لكن يعني انتقالها على أنواع. بركة هؤلاء تندق بواسطة علمهم، وكذلك أيضا بواسطة تأديبهم للناس وتعليمهم، كما سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن قول الإنسان أنا ببركة فلان، فقال إذا كان يقصد أن انتفعت بعلم هذا الشخص أو انتفعت بتأديب هذا الشخص إلي فهذا جائز. كذلك أيضا بركة هؤلاء تنتقل بواسطة ريقهم، فعندما يقرأ الشخص الصالح على إنسان مريض وينفث فقد هذا الشخص يشفى بإذن الله عز وجل بواسطة بركة هذا الشخص، بواسطة قراءة هذا الشخص وبركة ريق هذا الشخص، كما ذكر ذلك ابن القيم وغير من العلماء كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. فأيضا يعني بركة هؤلاء تنتقل بواسطة ريقهم. نعم، هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا. في أحد له سؤال فيما تقدم؟ نعم. كما ذكرنا البركة على قسمين، بركة تتعلق بالله عز وجل وبركة تتعلق بالمخلوقين. أما البركة التي تتعلق بالله عز وجل هذه على قسمين أيضا، بركة تضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وبركة تضاف إلى الله عز وجل، نعم، بركة تضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وبركة في أفعاله سبحانه وتعالى. أما البركة التي تكون بالمخلوقين فكما ذكرت الله عز وجل جعل في بعض عباده بركة، ومنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقلنا بركة هؤلاء الأنبياء تتميز عن بركة غيرهم أنها تنتقل، وتنتقل إما بدون واسطة وإما بالواسطة، وذكرنا أمثل على ذلك. أما بركة الناس من غير الأنبياء فكنا ما تنتقل على الإطلاق، لكن يعني المسألة فيها تفصيل، فتنتقل بواسطة ريق هؤلاء، فتجد الشخص قد يقرأ عليه، تجد الشخص المريض قد يقرأ عليه شخص فما يتأثر ولا ينتفع بقراءته، لكن عندما يقرأ عليه شخص آخر صالح ينتفع ويتأثر بقراءته، فهذه بركة. القراءة واحدة، لكن طبعا لأن هذا الشخص مبارك فبركة في هذا الشخص أثرت على هذا المريض كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره. كذلك أيضا الله عز وجل جعل في بعض مخلوقاته من الجمادات بركة، فالله عز وجل جعل مثلا في ماء زمزم بركة، كذلك أيضا جعل في بيته الشريف بركة، لكن هذه البركة طبعا بالنسبة أو فيما يتعلق بالبيت، بيت الله الحرام ما تنتقل، فعندما الإنسان يمس الحجر الأسود، يمس الحجر الأسود أو الركن اليماني عندما يمسح به، فليس المقصود طلب البركة من الحجر الأسود أو من الركن اليماني، وإنما المقصود هو اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه. فعندما فتواتر عن عمر أنه عندما أراد أن يقبل الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فلذلك قبلته. فهنا عمر ما فعل هذا إلا اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة أو فيما يتعلق بالكعبة هناك ثلاثة أماكن يتمسح بها أو تمس، ما يقال يتمسح وإنما تمس، فمثلا الحجر الأسود هذا متواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الحجر الأسود، كذلك أيضا الركن اليماني، فركن اليماني يمس طبعا بدون تقبيل، وإذا مسط الإنسان على مس الركن اليماني فهنا لا يشير إليه، يعني الحجر الأسود يتميز على ركن اليماني بميزات، منها أنه يقبل وركن اليماني لا يقبل، ومنها أيضا أن الحجر الأسود يشار إليه بخلاف الركن اليماني، ومنها أيضا أنه يكبر عند الحجر الأسود، فإذا مر به أشار إليه وقال الله أكبر بخلاف ركن اليماني فلا يقال عنده شيء. والمكان الثالث هو ما بين الحجر الأسود والباب، وهذا المكان يسمى بالملتزم، فثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا من مكة أتوا ووضعوا أيديهم وصدورهم على هذا المكان الذي يسمى بالملتزم، فكما قلت يعني ليس طلبا للبركة وإنما اتباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يعني عندما يضعون أيديهم وصدورهم على هذا المكان اشتياقا أو ذلا لله عز وجل وطاعة إليه سبحانه وتعالى. طبعا العلماء أجازوا أن يقول الإنسان لإنسان آخر كلك بركة أو هذه من بركاتك، فقال سؤل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فقال عن هذا الشيء فقال هذا جائز طبعا. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن سيد بن الحضير قال مخاطبا أبو بكر الصديق وآله ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فهذا يدل على جواز هذا الشيء. أما قول الإنسان دعوتنا البركة عندما يأتي إليه آخر فهذا لا ينبغي، طبعا إذا كان يقصد أن البركة يعني إذا كان يقصد استقلال البركة أن هذا الشخص له بركة مستقلة طبعا هذا لا يجوز وليس بصحيح. ثم أيضا أن هذا يعني مدح في وجه هذا الإنسان، ومعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن مدح الإنسان في وجهه، فمثل هذا ما ينبغي أن يقال، لكن يجوز أن يقال يعني هذه بركاتك أو كلك بركة وما شابه ذلك، لا ما ينبغي أيضا طبعا المزح في هذه الأشياء لأن هذا الشيء كذب لا يجوز. هذه الأشياء طبعا ليس فيها مزح، والمزح كما تعرف ما يكون إلا بالحق، يعني كما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مخاطب أحد الصحابة هذا الأذنين، هو كل إنسان له أذنان، فالمزح لا يكون إلا بالشيء الصحيح أو بالحق، أما شيء كذب لا فهذا الشيء لا يجوز أبدا. في حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم الباب والحلوى، في حديث نعم في حديث لكن هذا ما يصح فيه ضعف ما يصح، نعم هذا الحديث فيه ضعف ما يصح، لكن ثبت عن الصحابة من عباس وبعض التابعين كعوام من الزبير في ماضي وغيرهم، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. نعم والله لا أحسن توك هذا القول، لا أحسن توك هذا القول. نعم. هاي البركة تتعلق ببعض أجزاء بدون واسطة، دم الرسول جزء من أجزاء، فهذا مثل تبارك بشعر الرسول عليه الصلاة والسلام أو ببصاقه أيضا، لا تبارك ببعض أجزاء بدون واسطة. أين هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن طبعا هذا الحديث أو هاي القصة فيها ضعف. ليس الضعيف وإنما فيها ضعف. لا كما قلت يعني في ثلاثة أشياء التي تمس الحجر الأسود وركن اليماني والملتزم فقط، هذا الذي ثبت في السنة وثبت عن الصحابة، أما غير هذه الأشياء فلم يثبت عن الصحابة. يعني هذا الشخص إنما أخذ بيد الرسول وأخذ بيد هذا التابع إنما أخذ بيد هذا الصحابي لأن هذه اليد لامست الرسول عليه الصلاة والسلام، فما قصد هذا الشخص أنه يتبرك بيده، وإنما قصده لأن هذا الشخص لامس الرسول عليه الصلاة والسلام فالبركة من الرسول تنتقل لهذا الشخص ثم تنتقل لهذا الشخص الآخر، فهذه بركة منتقلة بالواسطة، فإذا ثبت أن ثياب الرسول تنتقل إليه البركة من الرسول، وكذلك أيضا الناس الآخرين عندما يلامسون الرسول بركة الرسول تنتقل إليهم ثم تنتقل إلى غير هؤلاء. لا لا ما تتواصل، لأن هذا التابعي يعني انتقلت إليه البركة بواسطة. أيضا يعني من أنواع انتقال البركة أن الشخص قد يحفظ ببركة الشخص الصالح، فتجد شخص يصاحب شخص وهذا الشخص صالح فبركة هذا الشخص قد تؤثر على هذا الشخص فيحفظ ببركة هذا الشخص الآخر، فأيضا هذا من أنواع انتقال البركة. لعل يستدل لهذا ما ثبت في الصحيح في فضل الذكر، في فضل الاجتماع على الذكر، فالله عز وجل عندما يوشي الملائكة تبحث عن حلقات التي عن الحلقات التي يجتمع فيها الناس في تذاكر الله عز وجل أو في ذكره سبحانه وتعالى، فيقال إن فيهم فلان، فالله عز وجل يقول هؤلاء القوم هم الذين لا يشقى بهم جليسهم، فقد يستدل لهذا بهذا الحديث، فنعم هؤلاء نعم حفظوا ببركة أبيهم. فينا في أي وقت فينا أو عندما الإنسان يريد أن يخدم مكة أيضا يأتي الملتزم ويضع يده صدر عليه، هذا أيضا ما قلت كما ذكرت عن الصحابة كما ذكرت بين الحجر الأسود وركن بين الحجر الأسود والباب المكان الذي بين الحجر الأسود والباب يسمى المنفجر. أين بين الحجر الأسود والباب؟ أين نقول عن الصحابة وأيضا بعض التابعين، ما نقول عن الرسول، لكن هذا الحديث فيه ضعف، ما نقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فعل الصحابي يؤيد هذا الشيء. أين تبوك بأستار كعبة؟ هذا من قبيل الشرك، والله بعض علماء جعل الشرك أكبر، لكن يعني ما عليه، ما في دليل يفيد بأن هذا من باب الشرك الأكبر، وهذا الشرك من أصغر. أنا ما قصد عبادة هذا الشيء، إنه بس قصد طلب البركة من هذا الشيء اللي ظنه أن فيه بركة، هذا من باب الشرك الأصغر الأكبر فيه. أما لو ينفع استقلالا فهذا شرك أكبر، من الإنسان يعتقد أنه إذا وينفع لأن الله عز وجل جعل فيه هذا الشيء، بس طلب بركة من هذا الشيء فقط، فهذا شرك أصغر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي وما يشابههما كبقعة ومغارة وزاوية وقبر ومشهد وموطن وأثر ونحو ذلك. ومن اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله. ويحتمل أن من موصولة فيكون معناها. باب بيان حكم من تبرك بالأشجار والأحجار ونحوها وما يترتب عليه من الوعيد، وحكمه أنه مشرك الشرك الأكبر لكونه تعلق على غير الله في حصول البركة من غيره، وإن كان الله جعل فيه بركة، والتبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها، أو عائدة وأمل بركة تعود إليه من جهتها من جلب نفع أو دفع ضر، وتبرك به تيمن وفاز منه بالبركة، واستبرك به تفاءل بالبركة، والبركة النماء والزيادة. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، أي هل نفعت أو ضرت؟ يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس إليها، فلم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله؟ وهذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان الجاهلية من أهل الحجاز، ولهذا نص عليها في أعيانها، وإلا ففي الحجاز أوثان غيرها، لكن خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها أكبر أصنام العرب إذ ذاك، فصارت الفتنة بها أشد. فأما اللات فقرئ بالتخفيف والتشديد، فعلى الأولى قالوا هي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، وعلى الثانية قال ابن عباس: رجل كان يلف السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. ولا منافاة بين عبادتهم الصخرة أو قبره. وأما العزى فكانت شجرة ثمر عليها بناء وأثار في نخلة الشامية المسماة بالمضيق بين مكة والطائف، كانت قريش تعظمها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى، إلى آخره. من قول أبو سفيان ثابت في صحيح البخاري، قول أبو سفيان هذا في صحيح البخاري. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث إليها خالدا، فقطع الشجرة وهدم البيت، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فلما رجع وجد امرأة عريانة ناشرة شعرها تحقن التراب على وجهها فقتلها، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك العزى. طبعا هذه القصة أخرجها النسائي في كتاب التفسير، كذلك أيضا أبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي أيضا في الدلائل، كلهم من طريق الوليد بن جميع عن أبي الطفيل، وإسنادها حسن، لأن الوليد بن جميع فيه خلاف، والأوجح أنه صدوق، كما قال الإمام أحمد وأبو داود وأبو زرع، كلهم قالوا لا بأس به، وبعضهم تكلم فيه، لكن الأوجح أنه صدوق، وتبع السماع أيضا من أبي الطفيل، فنص البخاري في كتاب التاريخ أن الوليد بن جميع سمع من أبي الطفيل، فإسناد القصة حسن، لعل لهذه القصة طريق آخر. فعزاها الهيثمي في مجمع الزواج إلى الطبراني وقال فيها: رجل ضعيف. فلعل له إسناد آخر أيضا لهذه القصة عند الطبراني، ما أذكر. نعم، القصة في تفسير النسائي موجود، أين تفسير طبعا مطلوب كما تعلم. نعم، رسالة ماجستير وصورة هذه الرسالة. نعم، كيف تفسير تابع للسنن، من السنن، من السنة الكبرى، ذلك المزي عزاها للنسائي بدون تفصيل،

وكذا كل اسم فيه إيل. لتركبن سنن من كان قبلكم بضم السين، أي لتتبعن أنتم أيها الأمة طرق اليهود والنصارى ومناهجهم وأفعالهم. ويجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم. وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم: فركبوا طرق من كان قبلهم. وفي الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة الحديث. وفي رواية: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهو خبر معناه الذم. وفيه علم من أعلام النبوة، وأن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة، وفيه الخوف منه، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه تقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده. وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شرعنا، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا، فإنما قاله لنا لنحذره. فلا يجوز التبرك بالصالحين، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبي بكر ولا غيره، ولا فعله التابعون مع قاداتهم في العلم والدين. وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقاربة، فضلا عن المساواة له صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. وعدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب. لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يقتمله بخاتمة سوء، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه. ولا يتبرك بالكعبة ولا غيرها سدا لذريعة الشرك، بل تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبره صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة، وذكر أنه لما رأى عطاء فعله لم يأخذ عنه العلم. رواه الترمذي وصححه، وقال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، ورواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن إسحاق وابن عيينة وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم بنحوه. يعني انت أعطى لي هذا الشيء؟ لا ما أظنها صحيح، إن الإمام مالك لا يعرف أنه التقى بعطاء أبدا، لا يعرف أن هذا التقى بعطاء. عندما توفي عطاء كان عمر الإمام مالك تقريبا 20 سنة، فما يعرف أنه التقى بعطاء، لكن هذا ثابت عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بمنبر الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في مسند أبي شيبة وغيره. ثبت أيضا عن سعيد بن المسيب كان يفعل هذا الشيء وأجاز الإمام أحمد، فإنكار الإمام مالك لعل خافي عليه هذا الشيء، أو من باب سد الذريعة خاشية أن يجوء إلى غيره مما هو أشد من عنده. أو بعض أسماء متى الإمام مالك سبب؟ نعم هذا الشيء على خلاف إيه نعم. الذهب رجح أن ولادة الإمام مالك عندما توفي عن أسلاف الشيء تقريبا يعني أشوف سنة. هذا ما وقف عليه عند الحاكم، ما بحث فيه لكن ما وقف عليه، لكنه مو صحيح. يعني قوله في غزوة أو في فتح مكة هذا مو صحيح الشاهد، لأن الرواية الصحيحة في غزوة حنين ليس في فتح مكة، وإن كان يعني جمع، لكن الجمع ما يكون بعد ثبوت من يبحث أي شيء. تعرف أن هذا الشيء لا يجوز، لأن هذا باب التشاؤم، باب أي شيء ناجس. نعم إذا كان شيء يستفاد من عنده هذا ما في مانع، لو حتى كان واقع ما يدل على صحة هذا الشيء. كون الفرعون يعذبون هذا شيء، والاستفادة من هذه الكنوز شيء آخر. وين الكنوز الموجودة؟ لو ظهر لنا كنوز ناخذ، لا ما فعلت هذا الشيء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بس نهى عن الدخول إلى هذه الأماكن، وقال: إذا مرتم بهذه الأماكن فمروا أنتم وتباكي. والله ما أدري، هو في حديث لكن ضعيف في قصة أبي غالب، كان يعني في قبوة غصن من ذهب، فالصحابة استخرجوه، ما هو في نبو غال هذا أصابت اللعنة. الله عز وجل عندما عذب أصحاب الفيل فأدرك العذاب وهو خارج عن مكة هذا الشخص، فذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في قبوة غصن من ذهب، فالصحابة استخرجوا هذا الغصن. لكن أشك في ثبوت هذه القصة، حكم قول أي شيء؟ نعم هذا جائز. والله أظن ثبت أنا من عباس ثبت هذا الشيء، صار يبوب عليه، فأظن ثبت هذا عن ابن عباس أنه قال لعمر الله. إذا ثبت أن هذه من أجزاء الرسول أو أن هذا الشيء من ثياب الرسول فالبركة فاسترش. لا أبدا، لأن الصحابة ما فعلوا هذا الشيء أبدا. ثم هذا يعني رسول داخل قبل، التواب هذا مو ملامس الرسول إلا نعم جاز من قول رسول جاز ثابت عن الصحابة كان يتباكم من قول رسول كذلك أيضا سعيد بن سعيد بسلام سعيد كان يفعل هذا الشيء هذا كيف بعد وفاته معروف أن كان الإمام محمد شعب للرسول عليه الصلاة والسلام وأمر أن يدخل معه قيمة هذا مشهور عن الإمام مذكورا حتى كان خالد بن الوليد أيضا كان معه بعض شعرات الرسول فكان يجعلها في عمامته وجه تقدم لنا هذا نعم أن السلف كان يستدلون بالأكبر في الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر على الشرك الأصغر والله هذا في نظر لأن هذا ثابت عن بعض السلف يتبركون بثياب الصالحين ثابت عن السلف هذا عن بعضهم فما عليك نقول أن هؤلاء أشركوا الشرك الأكبر يعني هؤلاء سألوا يعني هذا شخص خفي عليه وسأل من باب الاستفتاء عن حكم هذا الشيء لذلك لم يكفر فهذا الشخص أولا جاهل ثم يعني سأل من باب الاستفتاء عن حكم هذا الشيء كما قال أيضا أصحاب قوم موسى قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فأصحاب موسى ما كفروا بهذا السؤال لأن يعني سأل من باب الاستفتاء فقط جواز هذا الشيء إيش؟ ما في مال لكن ما في شكل أولى أن يقترب من الحلقة كما ثبت في الصحيح حديث يدل على هذا الشيء اللي يقترب أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واللي جلس خلف الحلقة ويسمع أيضا أثنى عليه لكن الشخص الثالث الذي أعرض وذهب ولم يستمع هذا اللي ذمه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان الشخص يستمع ما في معنى من هذا الشيء أهم شيء الاستماع ما في شكل أن الأول الإنسان أن يقترب هذا يدل على حرص على الخير تعرف أن الصف الأول أفضل من الصف الثاني وهكذا بالنسبة للثالث فكل مكان أقرب يكون أفضل ما في مانع لا ما يخصص الدعاء ما يخصص هذا الشيء لكن إذا دعا فهذا الشيء ما في مانع الدعاء طبعا عند القبر هو الممنوع يعني كما تعرف أن الصلاة في المقبرة أو فعل أي عبادة من العبادات في المقابر لا يجوز هذا الشيء لأنه يؤدي إلى الشرك فتعرف أن الصلاة محرمة في عند المقابر فأيضا الدعاء عند القبور أيضا ممنوع إلا إذا كان يدعو لهذا الميت فهذا ثابت في السنة فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما دفن أحد الصحابة قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وأيضا ثبت أنه صلى على قبر امرأة تعرف أن في صلاة الجنازة يدعو للميت فالدعاء للميت هذا جائز أما الدعاء مطلقا فهذا هو الممنوع ما يجوز عن الصلاة المحراب ما يجوز عن الصلاة هل الموجود الآن محراب الرسول؟ إيه؟ نعم موضع المحراب غير المحراب الموضع غير المحراب الرسول ما كان له محراب طبعا الرسول ما كان له محراب الرسول عليه الصلاة وإنما كان له منبر فقط كان يخطب عليه فالصحابة ثبت أنهم كانوا يتبركون بمنبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا ما يجوز يعني ليس محراب الرسول والصلاة والسلام على رسول الله باب ما جاء في الذبح لغير الله أي حكم من ذبح لغير الله عز وجل والذبح لغير الله شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى وذكرنا سابقا أن الشرك لا يقع إلا بسبب شيئين الأول أن يشبه المخلوق بالخالق عز وجل فمن شبه المخلوق بالخالق فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى والثاني أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإذا وقع أحد هذين السببين أو كلاهما فقد وقع في الشرك والسبب الثاني يعود إلى السبب الأول لأن الذي يصرف شيئا من العبادة لغير الله هذا الشخص شبه المخلوق بالخالق عز وجل لكن عند التفصيل يكون الأمر أوضح في مسألة تتعلق بهذا الحديث وهي مسألة المكره لأن في قصة الشخص الذي تقرب إلى الصنم بدبابة فيه إشارة إلى هذه المسألة وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم لكن أرجح الأقوال في هذه المسألة على حسب ما اطلعت عليه أن الإكراه ينقسم إلى قسمين إكراه بالأقوال وإكراه بالأفعال أما الإكراه بالأقوال فهذا جائز فإذا أكره الإنسان على التلفظ بكلمة الكفر أو على البيع مثلا أو الطلاق يعني بالأقوال فهذا ليس فيه شيء وهذا الشخص المكره ليس عليه شيء والدليل على ذلك قوله عز وجل إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقصة عمار بن ياسر أيضا مشهورة. قصة عمار بن ياسر وردت بعدة طرق، وإن كان في جميع هذه الطرق ضعف، لكن بمجموع هذه الطرق تكون ثابتة. فعمار عندما أكره على سب الرسول صلى الله عليه وسلم سب الرسول تحت التعذيب وتحت الإكراه، فعندما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا فقال إن عاد فعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو سأله قال كيف تجد قلبك، قال أجده مطمئن بالإيمان. وقصة عمار كما قلت يعني جميع طرقها فيها ضعف، لكن بمجموع الطرق تكون ثابتة. فقد أخرج هذه القصة عبد الرزاق في مصنفه من طريق أبي عبيدة، طبعا من طريق معمر عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه أن عمار وقع له كذا وكذا. هذا الإسناد فيه ضعف من جهتين. أول الإسناد غير متصل لأن محمد بن عمار بن ياسر تابعي، والجهة الثانية جهالة أبو عبيدة وجهالة أيضا محمد. لكن هذه القصة كما ذكر جاءت من طريق أخرى، فجاءت من طريق محمد بن سيرين، وجاءت أيضا من طريق زيد بن أسلم، وأيضا جاءت بسند متصل من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. وعطية العوفي الجمهور على تضعيفه، لكن يستشهد به، يقبل في الشواذ والمتابعات. فالقصة بمجموع هذه الطرق تكون ثابتة. فالإكراه بالأقوال يجوز للإنسان إذا أكره على قول أن يقول هذا القول وليس عليه شيء، ولا يلزمه بهذا القول شيء، الأدلة التي تقدمت. القسم الثاني الإكراه بالأفعال، وهذا على قسمين. القسم الأول الأشياء التي تجوز عند الضرورة، فإذا أكره الإنسان على شرب الخمر مثلا أو على أكل الميتة، فهذا كما هو معلوم في الشريعة الإسلامية أنه جائز عند الضرورة. فكذلك هنا عندما يكره الإنسان على فعل هذا الشيء، فهنا يعتبر في حال الضرورة، فيجوز له أن يفعل هذا الشيء الذي أكره عليه، كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهذا الشخص مضطر تحت التهديد وتحت الإكراه، يكون مضطرا إلى فعل هذا الشيء. وهذا القسم ليس فيه ضرر كثير أو ضرر كبير على هذا الشخص الذي فعل هذا الشيء، فلذلك يجوز الإنسان أن يفعل هذا الشيء كما ذكرت. القسم الثاني هو الشيء الذي فيه ضرر كبير، فعندما يكره الإنسان مثلا على القتل، فهذا لا يجوز له أن يفعل هذا الشيء، لأن ليس هناك دليل على هذا الشيء، وأيضا يعني ضرر القتل ضرر كبير جدا، فعلى الإنسان أن يمتنع من هذا الشيء. كذلك عندما يكره مثلا على الزنا، فعليه أيضا أن يمتنع من فعل الزنا. وهذا التفصيل كما ذكرت لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، ولعله من أحسن الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. في مسألة أخرى وهي أيضا تتعلق بالإكراه، فظاهر هذه القصة أن الشخص الذي أكره على التقرب إلى الصنم، وعندما تقرب الله عز وجل ما عذره بهذا الإكراه، فعندما مات دخل إلى النار. فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أولا جواب عن هذا من جهتين. أولا أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن على القول الصحيح لأن الصحيح أن هذا ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول سلمان الفارسي رضي الله عنه، وإنما هذه القصة عن سلمان موقوفة عليه. فهذه القصة أخرجها الإمام أحمد في كتابه الزهد، وكذلك ابن نعيم في الحلية، كلاهما من طريق الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان أنه ذكر هذه القصة من قوله. فإذا هذه القصة ليست فيها حجة، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن هذه القصة تحكي عن واقعة حدثت قبل هذه الأمة، ومعروف أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه، أما إذا لم يأتي شرعنا بخلافه فالصحيح أنه شرع لنا، وهذا مذهب جمهور العلماء. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا وهذا لا يثبت إلا شرع من كان قبلنا، لا يثبت إلا إذا ورد بشرعنا، فإذا ورد في الكتاب أو ورد في السنة فيعتبر طبعا ثابت لأنه معروف أن أهل الكتاب بدلوا وحرفوا وغيروا. فإذا ثبت في شرعنا فإذا نعم ذكر حكم يتعلق بشرع من كان قبلنا في الكتاب أو في السنة ولم يأتي شرعنا بخلافه فهو شرع لنا، لأن الله عز وجل أيضا لا يسكت عن الشيء الباطل أو الشيء المنسوخ، كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فعندما يذكر شيئا ويسكت عليه يعتبر هذا تقريرا لهذا الشيء. وبعضهم أخذ من قصة الذباب أن العفو عن الإكراه خاص بهذه الأمة، واستدل بهذه القصة، واستدل أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما اشتكه علي. والحديث رواه ابن حبان وأيضا رواه الطحاوي وأيضا ابن حزم في كتاب الأحكام، وأيضا أشار إليه في المحلى، وصحه ابن حبان كذلك صحه ابن حزم. فيفهم من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي، فيفهم من هذا بمفهوم المخالفة أن هذا التجاوز خاص بهذه الأمة. وإلى هذا القول مال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، كذلك أيضا في كتابه في دفع الاضطراب عن آيات الكتاب. لا هذه تقال من قبل الله، لأن هذه قصة منقولة عن أهل الكتاب، يعني صحيح أن سلمان ما اخترع هذا الشيء من عنده وإنما نقل عن أهل الكتاب، وما أعرف أن كان سلمان من أهل الكتاب. لا ما في شك أن القتل شذر من الزنا، لكن أيضا هذا الفعل لا يجوز، لا يجوز لهذا الشخص أن يرتكب جريمة الزنا بحق هذه المرأة التي هي محرمة عليه. ما ذنب هذه المرأة أن يفعل بها الزنا؟ ليس لها ذنب، فعليه أن يمتنع من فعل هذا الشيء. نعم عن خطأ النساء وما استكوا عليه. نعم كيف؟ يعني كما ذكرت بعضهم استفاد من هذا أن هذا خاص، يعني الرخصة في الإكراه خاص بهذه الأمة، واستدل بهذه النصوص. نعم الله ما أدري يعني لعلك تتأكد من تفسير الآية. نعم هذا قابل فعل، لأن قدم لهذا الصنم ذباب، وهذا فعل يعتبر من هذا الشخص. لا هذا جائز، هذا الإكراه جائز. نعم واجبنا عن هذا الشيء، قلنا أن هذا الحديث ليس فيه حجة أولا، فقد تكون هذه القصة ليست في صحيحة لأن منقولة عن أهل الكتاب، وثانيا أن هذا في شرع من كان قبلنا وشرعنا أتى بخلافه. كل ما دي يما مراجعة ذلك وقول أهل العلم، لعل يمكن هذا نصف الأمر، ولا أعرف أن أحد من أهل العلم جاز هذا الشيء، ما أدري أنا يعني حسب ما طلعت عليه ما أعرف أحد من أهل العلم جاز هذا الشيء. هنا شوفوا يعني بغجة لبن بغجة أي نعم والله ما أدري، ما لا تواجه إن شاء الله وتأكد منها ما في. نعم ما في شيء تعدى الآخر في الزاج، وكنا لا يجوز هذا الشيء لأن في تعدى الآخر في أيضا ضار كبير. لا يعني مثلا إنسان وقع على السرقة وأخذ هذا المال، هذا فيه تعدي، فيأخذ هذا المال وبعد ذلك يوجه هذا المال لمن أخذ من عنده، فهذا أيضا فيه تعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد على ذلك، وبيان أنه شرك أكبر ناقل عن الملة، لأنه عبادة من أجل العبادات وقربة من أفضل القربات المالية، فصرفه لغير الله شرك، كمن يذبح لقبر أو شجرة أو حجر أو ملك أو نبي أو ملك أو نبي أو جني أو لطلعة سلطان أو للزيران أو غير ذلك. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. فمن قول أو لطلعة السلطان يعني إذا أقبل السلطان فيذبح عند قدمي أو يذبح عندما يقبل هذا السلطان. طبعا هذا الشيء كما ذكر الشارح أن هذا شرك بالله عز وجل، وهذه القصة أو يعني هذه الحادثة وقعت في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم، فعندما أقبل السلطان ما أدري هل هو الملك عبد العزيز أو الملك سعود أو فيصل، فأحد واحد من الناس ذبح عند قدوم الملك، فعزب هذا الشخص الذي ذبح واستتيب أيضا من فعله وأحرقت هذه الذبيحة.

من الكبائر شتم الرجل والديه؟ قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون هو السبب في لعن والديه. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سابا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصد. ويوجد من يباشرهما بالسب، وظاهر الخبر أن يتولى الإبن لعنهما بنفسه، فلعن من نطق بسبهما. ولما أخبر أنه إذا سب أبا الرجل سب أباه، كان كمن تولى ذلك بنفسه. وفيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. وهذا الحديث أصل في قطع الذرائع. طبعا تبين من كلام الشارح أن سب الوالدين على قسمين: إما نسب والديه مباشرة، وإما أن يتسبب في مسبة والديه. فعندما يسب الرجل أبا الرجل، فالشخص الآخر يقابل هذا السب المسبة أيضا، فهنا يكون تسبب في مسبة والديه. فسب الرجل لوالديه على قسمين: إما أن يباشر هذا السب والعياذ بالله، وإما أن يتسبب في السب. الناس يعني من يبين مسويت كم؟ لا، هذا ما ينبغي أن تلفظ بها. لا، ما ينبغي أن تلفظ بها. لا، هنا ما لعن والدي، لكن قال إن فعلت هذا الشيء. وإذا كان طبعا كاذب فهنا لعن والدي. إذا كان كاذب هذا الشخص يكون لعن والدي، ويكون أيضا كذب في هذا الشيء. وإذا كان ما قاصد هذا الشيء فليس عليه شيء، إذا كان ما قاصد هذا الشيء. لكن على الإنسان أن يعلم لسانه وأن يعود نفسه أن يمتنع عن هذا الشيء، وأن لا يتلفظ مثل هذه الألفاظ. إذا اعتاد الإنسان تلفظ بهذه الألفاظ راح يعني يتعود على هذا الشيء، وإذا أراد أن يمنع نفسه ما يستطيع أن يمنع نفسه، فعليه أن لا يعود لسانه على هذا الشيء. حتى نقول عن ابن عمر أراد أن يلعن أحد خدمه لأنه آذى أو سبب له شيء أغضبه، فعندما هم بلعنه قال وتوقف، ما كمل اللعن. فابن عمر رضي الله عنه كان معود لسانه ألا يلعن، فعندما أراد أن يلعن توقع، لأنه معتاد على هذا الشيء، معتاد على عدم اللعن. نعم، تصد حكم لعن معين. نعم، اللعن على قسمين: لعن على سبيل الإجمال والعموم فهذا جائز، لعن على سبيل الإجمال والعموم فهذا جائز، إذا كان هذا الشخص يستحق اللعن. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق البيضة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والنساء المتشبهين بالرجال. فهذا لعن على سبيل الإجمال والعموم فهذا جائز. أما لعن المعين فعلى قسمين: قسم يجوز وقسم لا يجوز. أما الجائز فهو لعن الشيطان، والشيطان معين، المقصود إبليس، فهذا جائز، لما ثبت في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الشيطان. أما لعن الإنسان أو الحيوان فهذا لا يجوز أبدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أخذ يلعن بعض الكفار مثل عمرو بن هشام وصفان بن أمية، فالله عز وجل أنزل عليه قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم كافرون. فمع أن هؤلاء كفار والرسول عليه الصلاة والسلام لعنهم، لكن الله عز وجل نهى عن هذا اللعن، والحكمة من ذلك خشية أن يؤمن هؤلاء الكفار خشية أن يؤمنوا. بالفعل هؤلاء الذين لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم أسلموا، فهذه الحكمة من عدم لعن الكافر خشية أن يسلم. أما الشخص الذي مات على الكفر فهذا يجوز لعنه، لأن هنا الحكمة انتفت، هذا الشخص خلاص مات على الكفر، فإذا هو مستحق للعن، واللعن بالفعل واقع عليه، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والشخص الكافر ما في شك أنه مبعد عن رحمة الله، فإذا أيضا لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر أيضا يجوز لعنه، إذا أيضا يلحق بالشيطان. فهنا الشيطان يجوز لعنه، وكذلك الكافر المعين الذي مات على الكفر. أما ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة: لا تسب الأموات، فهذا حمله العلماء على الأموات من المسلمين من المؤمنين، وهذا طبعا لا يجوز سب الأموات أو لعن الأموات من المؤمنين أو المسلمين، والحافظ العيني حمل الحديث على هذا الشيء. كذلك أيضا المناوي في شرحه للجامع الصغير أيضا حمل هذا الحديث على المؤمنين أو المسلمين. طبعا أيضا نعم أيضا قصة الشخص الذي كان يشرب الخمر على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، معنى الرسول لعن شاربي الخمر، وعندما أتي بهذا الشخص ولعنه واحد الصحابة فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا اللعن وقال لا تلعن، فأيضا يفيد هذا تحريم لعن المعين. طبعا وأيضا يعني هذا الشخص غير مبعد عن رحمة الله، لأن إذا كان موحد فما في شك أن مصيره إلى الجنة، فإذا هو ليس مبعد عن رحمة الله بخلاف الشخص الكافر الذي مات على الكفر فهو مبعد عن رحمة الله. أما الشخص الكافر الحي فهذا أيضا لا يجوز لعنه لأن خشية أن يسلم، يعني أيضا يعني من جهة أخرى أيضا لا يجوز لأن خشية الله عز وجل يستجيب لهذا الشخص، لأن اللعن دعاء، هذا الشخص الذي لعن يدعو الله عز وجل بأن يطرد هذا الشخص من رحمة الله، فأيضا هذا دعاء، فأيضا ينبغي أن يمتنع من هذا الشيء. طبعا وأيضا قصة لعن الرسول عليه الصلاة والسلام للكفار أيضا يعني فيها فائدة من جهة أخرى، وهي لا ينبغي الدعاء على الكافر إلا أن يقال يعني إذا علمت إلا أن يقيد بعلم الله عز وجل، إذا علمت يا رب أن هذا الشخص سوف يؤمن أو سوف يهتدي فهده، وإذا علمت أنه لن يهتدي فيعني اقتله أو موته ما شاء الله ذلك. على سبيل الإجمال كيف؟ لا لا ما يجوز على التعيين، سبيل التعيين لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة قال لعن المؤمن كقتله، فاللعن هنا يعتبر كبيرا من كبار الذنوب، حتى لو كان ميت كان مسلم وحتى مبتدع، إلا إذا كان كافر لا، مات على الكفر فهذا الشخص مبعد عن رحمة الله سواء لعنت أو لم تلعن، لأنه مبعد عن رحمة الله فهو كافر في نار جهنم والعياذ بالله. فوق من أي جهة من حيث الأحكام؟ لا ما في فرق، كلهم كفار، فعلى حسب الذنب الذي حصل من هؤلاء، لما كان ذنب أعظم يكون العذاب عليه أشد وأعظم. فمثلا في قصة أبو طالب عم الرسول عليه السلام لأنه كان يدافع عن الرسول، فالله عز وجل خفف عذابه لأن له حسنات تجاه الرسول تجاه أيضا الصحابة، فلذلك الله عز وجل خفف عليه من ذنبه، بخلاف فرعون مثلا، هذا فرعون يعني دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا طبعا يعني هذا الذنب ما بعد ذنبه، فعلى حسب ما يصدر من هذا الشخص وعلى حسب ما يفعل هذا الشخص الفاعل. أما من جهة الأحكام فتعرف أن في فرق، الشخص المبتد يقتل بخلاف الشخص الكافر كفر أصلي فإنه ما يقتل، لا غير مقيد بأوقات معينة، غير مقيد، وهذا الأقرب أنه يعني في كل مسلمين، لأن الكافر مستحق للسلم، الكافر مستحق للسلم، هذا مو بلا رحمة الله، ومطول رحمة الله كافر. أي نعم هذه القضية، والعلماء أيضا حملوا هذا الشيء على الكافر. نعم ما أقلك ما مسجد ما نعم نعم، لكن العيني في شرح لهذا الحديث في رأيه المناوي حملوا على المسلمين، لأن هذا الشخص الكافر كما تعرف ما لحومه أبدا، ما لحومه يعني عن أي شيء، أو ارتكب كبير من كبار الذنوب، لعن المؤمن كقتله، فأتى بكبير من كبائر الذنوب. طبعا ما أدري إذا كان سابقا أم لا، أن الذنوب في الكتاب والسنة على ثلاثة أقسام، صغيرة وكبيرة وأكبر الكبائر، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، فهذا في دليل على أن هناك صغائر وكبائر. وأيضا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المتفق عليه أكبر الكبائر الشرك بالله وشهادة الزور ولعن الرجل لوالدي، فهنا الذنوب على ثلاثة أقسام صغيرة وكبيرة وأكبر الكبائر، فأيضا لعن يعتبر من أكبر الكبائر لأنه جعل مثل القتل، والقتل أشد من شهادة الزور، فإذا أكبر الكبائر. لعن الله من أمر امتثاء بفتح الهمزة ممدودة، وهو الفار المستحق للحد الشرعي فيحول بينه وبين أن يقام عليه، وفي الحديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، وفي الحديث إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. نعم طبعا في الحديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه الحاكم كذلك أيضا الحافظ المنذري فقال إسناده جيد في كتاب الترغيب والترهيب، كذلك أيضا ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية قال هذا الحديث حديث صحيح. أما الحديث الآخر إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع، فهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الزبير بن العوام أنه قال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، فهذا الحديث ضعيف لأنه منقطع، ربيعة لم يسمع، ما في شك لم يسمع من الزبير بن العوام وأيضا من قوله، لكن أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الصغير مرفوعا ومتصلا إلى الزبير بن العوام، لكن إسناده ساقط تعلم فيه محمد بن موسى الأنصاري، وهذا الشخص اتهم ابن حبان بسرقة الحديث. قال ابن الأثير: ويروى بكسر الدال وفتحها، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، وبالفتح وهو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والإقرار عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. لعن الله من غير منار الأرض علامات حدودها، أي قدم أو أخر ليغتصب من أرض جاره، سميت منارا لإنارتها بين الحقين، أي حجزها وتمييزها بينهما، فيكون من ظلم الأرض الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض فوقه من سبع أراضين يوم القيامة. متفق عليه. أو لإنارتها على الطرق، وهي الأعلام التي توضع على السبل، فإذا غيرها ظل السالك. وقال المصنف: هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير، وفيه الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. انتهى. فالحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق، فقوله: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وأما لعن الفاسق المعين فقيل يجوز، اختاره ابن الجوزي، فقيل لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ عبد المغيث، فصنف في ذلك مصنفا ذكره عنه الشيخ، وأنه المعروف عن أحمد. طبعا قول اختاره ابن الجوزي، ابن الجوزي ألف كتابا في جواز لعن يزيد بن معاوية، ورد عليه الشيخ عبد المغيث أبو العلا الهمداني، أظن الشيخ عبد المغيث أبو العلا الهمداني، ما متأكد لكن أظنه أبو العلا الهمداني، رد عليه في هذه المسألة ومنع من جواز لعن يزيد، وهذا اختيار شيخ الإسلام أن يزيد بن معاوية لا يجوز لعنه، لكن كما قال شيخ الإسلام فاسق أو ظالم أي يزيد بن معاوية. وسئل الإمام أحمد: هل يجوز استغفار ليزيد أو هل يحب يزيد؟ قال: لا يحبه وجل يؤمن بالله واليوم الآخر، أو كما قال الإمام أحمد. ثم سأل هذا السائل قال: لماذا لا تلعن؟ قال: ومتى رأيت، نعم كان سأل صالح من الإمام أحمد، فقال له: متى رأيت باك يلعن الناس؟ فيزيد بن معاوية بما أنه مسلم إذن لا يجوز لعنه، بل كما قال شيخ الإسلام فاسق أو ظالم في الأفعال التي وقعت من عنده، وهي استباحة المدينة وأيضا قتل استباحة المدينة وإحراق الكعبة. أما قتل الزبير طبعا وقع في عهد بن ملك بن مروان. رواه مسلم من طرق وفيه قصة، ورواه أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيء كتمه الناس، ولكني سمعته يقول فذكره في آخره: ولعن الله من غير تقوم الأرض، يعني المنار. وعن طارق بن شهاب وابن عبد شمس بن هلال بن عوف البجلي الأحمسي أبو عبد الله قال الحافظ: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. وروى أبو داود والبغوي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فروايته عنه موصل صحابي، وهو مقبول على الراجح. توفي 83 هجرية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، أي بسبب ذباب ومن أجله، ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عنهم. طبعا تقدم أن الصواب أنه من قوي سلمان الفارسي، ليس مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما وقع في مثل الحديث قال: وكيف ذلك يا رسول الله، أيضا هذا ليس بصحيح. والصواب قال: وكيف ذلك فقط، ليس فيه رسول الله. مرفوع من قول من؟ ما نعرف، يعني وقع في كتب الحديث ككتاب الزهد وأيضا كتاب الحلية، ما في، يعني من قول سلمان. ابن القيم هو الذي أخطأ فرفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن ابن القيم مسبوق لهذا الشيء، ما أدري هذا، لعل إمام الدعوة اعتمد على كلام ابن القيم فنقله من ابن القيم. كلام ابن القيم ما أدري، لكن ينسب هذا، لأن ابن القيم هو الذي رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.

أما إذا قال هاي الأقوال وهو في كامل قواه العقلية فهذا شخص كافر ما في شك في كفره، هو مثل فرعون. لكن حمل هاي الأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه قالها في حالة الغيبة عن شهود السوي. صاحب غوضة من الشافعية وهو النووي رحمه الله يقول من شك في كفره وإن كان إمام الدعوة رحمه الله كما في الفتاوى أو كما في الدور السنية في الصفحة الثانية والثالثة قال أنا لا أكفر بن عربي، لكن في موضع آخر كفر. لعل هنا يعني من باب الترغيب قال أنا ما أكفر بن عربي، أو لعل في باب غد، فلذلك ما صرح في هذا الشيء. وطبعا اللي يمتنع من تكفيره قالوا أنه ما كان يقصد حقيقة هذه الأقوال، لكن نقول أن هذا الشخص قال هذه الأقوال وهو في كامل قواه العقلية. وأيضا ممن ذهب إلى عدم تكفيره قال أنه قال أنه نعم رجع عن هذه الأقوال في نهاية حياته، لكن ما نقول أنه رجع عن هذه الأقوال. وهذا الشخص طبعا كما قال الذهبي إذا كانت هذه الأقوال ليست بكفر إذا ليس في الدنيا شيء يسمى كفرا. نعم، فقال أقوال يعني كما قال شيخ الإسلام أنهم قالوا أقوال ما قالتها الأم السابقة، حتى الأم السابقة ما قالت مثل الأقوال التي قالها الاتحادية هو الحلول والاتحاد، هذا ذبح لله. عندما يريد أن يقول بسم الله نعم، بس هذا من باب الإكرام فقط. لا من نعم، ابن الصلاح ليس تلميذا للمندبي وإنه معاصر المندبي. فابن الصلاح أيضا له منهج خاص في كتابه المقدمة في علوم الحديث، كذلك أيضا النووي خاصة في كتاب المجموع شرح المهذب أو في كتاب الخلاصة في الأحكام، ثم أيضا بعد هؤلاء كابن دقيق العيد والدمياطي أيضا، ثم أيضا بعد هؤلاء كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي وابو الحجاج المزي، ونعم تلاميذ هؤلاء كالحافظ الزيلعي وأيضا العلائي وابن كثير أيضا وابن القيم وابن عبد الهادي، ثم أيضا بعد هؤلاء كالحافظ العراقي وأيضا تلاميذ الحافظ العراقي أو المعاصرين الحافظ العراقي كالبوصيري مثلا، لا البوصيري من تلاميذ العراقي، البوصيري من تلاميذ العراقي كالحافظ بن حجر أيضا، وتلاميذ الحافظ بن حجر كالسخاوي والسيوطي وأيضا المناوي في كتاب فيض القدير، ثم أيضا بعد هؤلاء كالمعلمي رحمه الله خاصة في كتابه التنكيل وأيضا في تعليق على كتاب الشوكاني، أيضا الذين عاصوا المعلمي كالشيخ مشاكل رحمه الله أيضا له منهج له تجديد، أيضا كذلك المعاصرين كالشيخ عبد العزيز وغيره من العلماء. فعندما الإنسان يدرس مناهج جميع مناهج هؤلاء يتمكن من هذا الفن فيقارن بينهم ويعرف المنهج الصحيح، يعني يعرف كل شخص وأي شيء تميز به، فإذا أخذ ما تميز به هذا الشخص ويرى أنه هو الصواب وكمل هذا الشيء بما تميز به الآخر وكذلك الآخر وهكذا حتى يستخلص يعني منهج صحيح وسليم. يعني الحمد لله منهج المتقدمين يعني كما ذكرت لما يدرس يعني كافي في هذا المسألة، لكن مذاهب الذين أتوا بعد المتقدمين تشرح أقوال هؤلاء وتبين أقوال هؤلاء وتوضح أقوال هؤلاء. أما المنهج الموجود الآن في هذا العصر وهو اتباع منهج المتأخرين فهذا منهج كل شخص يسير على هذا المنهج فينبغي أن لا يعتد لا بتصحيحه ولا بتضعيفه. طبعا هذا ما قلنا هذا الكلام إلا بعد دراسة مناهج هؤلاء ومعرفة المنهج الذي يسير عليه هؤلاء، فوجدنا هؤلاء يصححون الحديث الذي هو بالاتفاق ضعيف ويضاعفون الحديث الذي هو بالاتفاق صحيح، فينبغي عدم الالتفات. ما في شيء طبعا ينبغي أن يستانس بأقوال هؤلاء وتستفاد أيضا ويستفاد أيضا من كتب هؤلاء، لكن يعني اتباع هؤلاء وتقييد هؤلاء ما ينبغي. ومع الأسف كما ذكرت أن أغلب الذين يشتغلون بعلم الحديث في هذا العصر هم على هذا المنهج. أيضا يعني المتأخرين بعيدين عن مسألة فيما يسمى بنقد المتون، فهم أبعد الناس عن هذا الشيء، فتجد يصححون الأحاديث التي هي منكرة. يعني من هذه الأحاديث التي صححت حديث إن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، هذا مجرد أن ينظر الإنسان مجرد أن ينظر الشخص اللي عنده علم بالحديث ولو يعني مقدمة بسيطة ينظر إلى متن هذا الحديث يعرف أن هذا الحديث منكر. يعني هذا الحديث مثل المسألة التي وقعت في كتب الجوهر التالي عندما وقع الخلاف هل الحسن سمع من سمرة أم لا؟ فأحد مضى حديث وقال أن الحسن سمع من سمرة، فأيضا هذا نفس الشيء، أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، أن موقع الخلاف بين العلماء هذا الشخص افتعل هذا الحديث إما متعمدا وإما طبعا ما نكون متعمدا، لأن يعني إسناد هذا الحديث ما في شخص متهم، وإنما يعني ما يعني وقت هذا الحديث لا يعتمد عليهم، فمثل هذا الحديث مفتعل واضح افتعال، أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة يعني هذا شيء فيه افتعال. ثم أيضا يعني ثبت في السنة ما يخالف هذا، فحديث أبو هريرة الذي خرجه مسلم أن إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فالشاهد من هذا أن هذا الحديث بدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فيستفاد من هذا الحديث وإن كان مبصره على أن بسم الله ليست من الفاتحة، فهذا الحديث ما في شك حديث مفتعل ليس بصحيح. كذلك أيضا كما ذكرنا سابقا حديث أن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، هذا أيضا منكر سندا ومتنا، أما سندا فهو ساقط وليس بصحيح، وأما متنا ذكرنا سابقا الأدلة على إبطال هذا المتن. فثبت في الصحيح من حديث سمرة نفسه أيضا هذا الحديث من رواية سمرة، أيضا ثبت نفسه من حديث سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أطفال المشركين حول إبراهيم في الجنة، فهذا يخالف هذا الحديث. كذلك أيضا ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ومن حديث أيضا غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فكيف يقال هنا أنهم خدم أهل أن أطفال المشركين خدم لأهل الجنة؟ كذلك أيضا كما ذكرنا أن مذهب أهل السنة والحديث على خلاف هذا، ومذهب أهل السنة هو أن هؤلاء يختبرون يوم القيامة، وهذا الذي ذكره أبو إسماعيل الأشعري، نعم أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل. فما يمكن أهل السنة يذهبون إلى قول وهذا القول ليس بصحيح، فينبغي أيضا النظر إلى المتون، فلا يصح إسناد حتى ينظر في متنه أيضا، يعني كما ذكرت سابقا نعم علم المتون وعلم نقد نعم المتون وعلم الجهر والتعديل وعلم العدل، أيضا يعني متأخرين بعيدين عن هذا الفن، وخاصة ما يتعلق في زيادة الثقة، فأغلبهم يذهبون لأن زيادة الثقة مقبولة، وهذا أيضا بعيد ليس بصحيح، بل المتقدمين على خلاف هذا المنهج، وأن زيادة الثقة ما تقبل إلا على حسب القرائن. كذلك أيضا فيما يتعلق في مصطلح الحديث، أقصد مصطلح الحديث أي يعني منهج المتقدمين، وهذا ذكرته من خلال الأشياء التي نعم تكلمنا عليها. لها أقوال تنقل، لها أقوال تنقل، دنيا لها أقوال تنقل، مصنف لا لها مصنفات، له كتاب أذكر في الخيل، لكن له أقوال تنقل، يعني قال حبنا حجر في كتاب فتح الباب، لا لا العراق ليس متلاميذة، متلاميذة حافظ الذهبي، نعم حافظ الذهبي وغيره متلاميذ، الذين عاصوا الذهبي كالبوزالي أيضا متلاميذة، الحافظ أبو الحجاج المزي متلاميذة، كان ساكن في مصر، أي نعم كان ساكن في مصر. طبعا بالنسبة إلى دمياط، تعرف دمياط في مصر، كان ساكن في مصر، نعم. لها قول أنقذ الحرب نحجر، كثير من يعني خاصة مرات يذهب إلى تخطئة بعض الأشياء التي وردت في البخاري أو في مسلم. مرات يدعى إلى الحرب نحجر. وأظن الحافظ وأظن نعم تقي الدين بن السبكي، تاج الدين بن السبكي نقل بعض أقواله عندما ترجم له في كتاب طبقات الشافعية فيما أظن. شافعي. إيه شافعي. شافعي. والثاني لا كفارة عليه في حديث الباب هو حديث عائشة الآتي، وهو مذهب مالك والشافعي، وحكى الوزير أنه مذهب الثلاثة واختاره شيخ الإسلام. طبعا نصب الوزير أي عون الدين بن هبيرة. ولا فيما لا يملك ابن آدم، كان يقول إذا شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فإن التزم في ذمته شيئا كعتق رقبة وفي تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإن شفي مريضه صح نذره وثبت ذلك في ذمته. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي شرط البخاري ومسلم، مخرج لرواته فيهما، وشرطهما اتصال الإسناد بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة وله شواهد. وقال الحافظ صحيح الإسناد. نعم قول على شرطهما، طبعا فيه خلاف بين العلماء ما المقصود بشرطهما، فبعضهم ذهب إلى أن المقصود بشرطهما أي نفس رواة هؤلاء محتج بهم في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذا هو المشهور. وفي قول آخر أن المقصود بشرطهما أي أن يكون رجال هذا الإسناد كلهم ثقات، من البخاري ومسلم لا يخرجون إلا للثقات، وهذا قول الحافظ العراقي. لكن المشهور عند أهل العلم أن المقصود بشرطهما أي ما احتج به البخاري ومسلم، أي نفس الإسناد أو نفس الرجال احتج بهم البخاري ومسلم. ويفهم هذا أيضا من فعل الحاكم أو من منهج الحاكم في كتابه المستدرك، فذلك أيضا